بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بفضل الصحابة، وأيضا أخذنا ما يتعلق فيما شجر بينهم وترك الخصومات والمراء في الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويرون الصلاة أي الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. نعم، وهذا الذي كان عليه الصحابة، أنهم كانوا يصلون خلف من ظهر فجوره، صلوا خلف الوليد بن عقبة وقد كان يشرب الخمر، وقيل أنه صلى بهم مرة الفجر أربعا فقال لهم أزيد، وأيضا صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، صلوا في بعض زمن بني أمية، وأيضا بعض ولاة بني العباس، وهذا دليل على أنهم يصلون خلفه. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إقامة الجمعة والجماعات مع الإمام إمام المسلمين برا كان أو فاجرا. خالف في ذلك أربع طوائف: الطائفة الأولى المنافقون، ما يصلون الجماعات، ولذلك كان من علامة المنافق التخلف عن الجماعة. الطائفة الثانية الروافض، يرون أن الجمعة والجماعة باطلة إلا إذا خرج من مهديهم، فإذا خرج مهديهم جاز أن تصلي معه الجمعة والجماعة. قد يقول قائل: يا أخي هذا ليس بصواب، نراهم يصلون الجمعة ونراهم يصلون الجماعة. الجواب أن هذا من مذهب التقيا الذي يستعملونه، يثقون بكلام الناس حتى لا يتكلمون فيهم ويقولوا أنتم لستوا بمسلمين، فيصلون اتقاء للناس، ويرون أن صلاتهم ليست صحيحة، ولذا قال بعضهم: أتأكد هل هو طاهر أو ليس بطاهر. نعم، وأيضا ليس منهم معمم صاحب عمامة يحفظ القرآن. لماذا؟ هم يرون أنهم سادات وأنهم مشايخ علم، ما أحد منهم يحفظ القرآن، ما وجد أحد منهم يحفظ القرآن، لأنهم يرون أنه باطل. فهؤلاء الروافض يرون أن الجمع والجماعات باطلة، إقامتها تقية إلا إذا خرج مهدي من السرداب. الطائفة الثالثة الخوارج، لا يصلون إلا من كان يعتقد مذهبهم، أما أنت ما تعتقد مذهبهم لا يجوز الصلاة خلفك، لا يجوز الصلاة خلفك. فهؤلاء من الخوارج قبحهم الله. الطائفة الرابعة التي تسمي أو الذين يسمونهم بجماعة التوقف، لا يجوز الصلاة خلف أي إنسان حتى يظهر لنا عقيدة باطنه. طيب ظاهره السلامة يصلي رجل عليه علامات الاستقامة، لا ما يجوز الصلاة خلفه، بل الصلاة باطلة، يعيد الصلاة حتى نرى عقيدته الباطنة. هذا بدعة، وهؤلاء قوم مبتدعة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى رد على هؤلاء، أن هؤلاء أقوام مبتدعة يتوقفون في الإنسان حتى يعرفون ماذا في معتقده الباطن. فكلام المؤلف رد على هؤلاء. الصحابة صلوا خلف الوليد بن عقبة، صلوا وقد جلدوا عثمان، وصلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. أيضا هناك جماعة من الصحابة والتابعين صلوا خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بماذا؟ بالكفر والإلحاد، صلوا خلفه، واضح الآن. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي معهم، إن يأتي زمان على الناس أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي معهم، فصلي لنفسك ثم صلي معهم نافلة. وكان عطاء بن أبي رباح يصلي ينتظر للجمعة حتى يخرج والي من أولياء بني العباس أو حتى ماذا يدركون المساء يعني المغرب سيصلي بهم الجمعة. قال فكان يصلي ويؤمي برأسه، يعني ما يستطيع لأن الحرس عليهم الذي سيخرج أو سيصلي كانوا يصلون ثم إذا خرج صلوا معه حتى لا تنشق عصا المسلمين. ابن مسعود كان يصلي خلف عثمان، وعثمان كان يصلي أربع ما يقصر، فقيل لابن مسعود أنت ترى أن القصر واجب فلماذا صليت معه؟ قال أكره الخلاف، أو قال عبارة نحوها لا أريد أن أخالف أو ما شابه ذلك، فصلى معه. لماذا؟ لا يريدون أن يختلفون على إمامهم. فهذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. فقول كل إمام مسلم برا كان أو فاجر، فجور الإمام وبره لنفسه، لكن أنت يجب عليك أن تنفذ الطاعة، أنت يجب عليك ماذا؟ أن تنفذ الطاعة. أما أن الإمام يجب أن يكون ذو طاعة هذا مذهب الخوارج. لماذا؟ يقال لهم كيف تقولون في الحجاج بن يوسف الثقفي الذي صحابة بايعوه ما خرجوا عليه، أما خروج عبد الله بن الزبير بعضهم يقول خرج لأنه يرى كفر الحجاج، وبعضهم قال ما خرج إنما كان يأمره بالمبايعة، فليست بحجة كما قال حافظ بن حجر. ثم انعقد الإجماع بعدها على عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاجر، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاجر، وإن أخذ مالك نعم وضرب رأسك وضرب ظهرك، أخذ مالك قهرا نعم ضرب ظهرك نعم اسمع وأطع، هكذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسلم لا كما يقول بعضهم، وإن ضرب ويستهزئ، الاستهزاء بحديث النبي كفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا اتركوا هؤلاء أصحاب الشارع الذين يمرون الناس بالخروج على الناس، الإخوان المسلمين خوان للمسلمين وليسوا بإخوانا لنا بالمسلمين، هؤلاء حرب على السنة وعلى أهلها، عجنوا البلاد ثم هربوا. أين هم الآن؟ اللي في قطر واللي في تركيا واللي في مصر، أين أنتم؟ انظروا البلاد كيف صارت، لا أمن ولا أمان ولا معاش ولا حياة ولا نظام ولا شيء، عجنوا البلاد عجن من أجل كرسي، أخذوا من هنا ومن هنا ثم تركوا البلاد والضحية والشعب، ويخرجون والهتافات وسنقات إلى آخر ذرة وإلى آخر شعرة، وهكذا نحري دون نحركم كذبه والله، أبناءهم ما يخرجون مخبئين في البيوت ويخرجون أبناء المسلمين، ائتني بواحد رأس خرج قتلوه أو خرج ولده أو أصابه شيء من المكروه ولا واحد، بل بعضهم يحث الناس على الخروج فلما خرج ولده اتصل عليه وهذا مسجل قال له يا بني لا تذهب بنفسك إلى التهلكة، قالوا سبحان الله يفتي للناس ويقول لولده لا تذهب بيديك إلى التهلكة، هؤلاء عملاء، هؤلاء حرب على السنة والله يا أخوان، يتقلبون مثل الحرباء، مع الرافضي سيمشون معه ومع الشيعي سيمشون معه ومع الشيوعي سيمشون معه، والله الإخوان المسلمون اتحدوا مع الاشتراكي، والاشتراكيون كفار الذين يقولون لا إله والحياة مادة، اشتركوا واتحدوا مع الناصرية مع البعثية والآن مع الحوثة، الآن يريدون عقد صلح ويتفقون ويضعون أيديهم مع أيديها، سبحان الله قبحكم الله من فرقة والله شر على الإسلام والمسلمين. من مؤلفهم؟ حسن البنا. من الذي ألف هذه جماعة الخوان المسلمين؟ حسن البنا. ما عقيدة هذا الرجل؟ عقيدة صوفي كان يزور قبر ست زينب، اقرأوا صفحاته، ويطوف في قبر ويطوف على الحارات والشوارع في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا النبي قد حضر وسامح الكل فيما جرى وحذر أو ما شبه ذلك، هذا نبي الرحمة قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى. من الذي قال؟ حسن البنا، هذا الصوفي شهيد، الشهيد قتلوه لأنه سموه شهيد. انظروا إلى صفحاته، رجل صوفي قال عقيدتي صوفية سلفية إخوانية، أعوذ بالله، تجمع بين حشفا وسوء كيلة، ما في عقيدة صوفية سلفية، ما في صوفية، صوفي منحرف وهذا سلفي، وهو يريد يجمع بين الناس التعايش. نتفق بقاعدة الباطلة فلنجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. قال هذا شيعي رافضي، لا، أهم شيء نجتمع اليهود والنصارى، والله إنهم يتصالحون مع اليهود والنصارى، والله يا إخوة سيتصالحون مع اليهود والنصارى للضرب الإسلام والمسلمين، لا تصدق. القرضاوي قرب الله شفتيه كان بالأمس يتكلم على ثورة مرسي، ولما انقلبوا على مرسي طلب الناتو يضرب الجيش المصري، من يتمنى ضرب جيش مصري؟ بدل أن يصلح الأمور ويقول لا تنازل يا أخي ولا يذهب، كان يقول لحسن مبارك تنازل لا تزيغ الدماء. فلما انقلبوا على مرسي قال لهم الناتو يأتي ويضرب الجيش المصري، يجب أن يدمر الجيش المصري. أمين هذا الرجل؟ هذا الرجل ماذا ترك الإسلام؟ حلال حلال حلال حلال حلال، يتخذونه الناس رؤوسا جهالة. والله يا أخوان أنا أحذركم من الإخوان المسلمين هؤلاء الذين يثيرون، والآن كل هذه الدعايات والإعلامات لزعزعة الأمن والاستقرار كلها طبقات الإخوان المسلمين، والله ما دخلوا في بلاد إلا أفسدوها. صحيح الإخوان المسلمون قنبلة موقوتة، والله يا أخوة لا تضع يدك مع يدهم ولا تناصرهم ولا ترجو منهم. قال ابن حزم رحمة الله عليه ما نصر الله الدين برجل مبتدع، والله مرسي هذا الذي يقولون أنه نبي، نعم قالوا أنه نبي، والذي يقول أنه حفيد عمر بن الخطاب، والذي قال أن نزل جبريل في رابعة العدوية، والذي هذا الرجل يقول أن مسائل الحدود مسائل خلافية وليست من الشريعة. هو طلع من ماذا؟ صعدوه وطلعوه من الساحة وأنزلوه من الساحة، لماذا يغضبون؟ وهو يقول إن رأيتموني خالفت فسوروا علي، يعني ثوروا علي، يعني خرجوا ثورة، فسوروا علي يعني باللغة المصرية أساروا عليك، ليه غضبت؟ وخرجوا رابعة العدوية لبيك اللهم لبيك. انظروا والله دمروا البلاد والعباد، جحيم عربي بل جحيم عبري، كلها مخططات بروتوكولات اليهود والنصارى. مش الآن يا بني، بعد الدرس كنت ستعطيهم، جلس. نعم فهذا هو، فلا يجوز الخروج. ولم يقل أحد من أهل العلم بالخروج إلا طوائف من أهل البدع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك لولاة الأمور الرفق والنصيحة سرا ليست على المنابر. ما جاء عن السلف أنهم يتكلمون عن المنابر، طيب والله يا أخي الكهرباء إيش رأيك تتكلم على الحكومة الكهرباء طافي الكهرباء، يأتيك الآخر يا أخي ما جابوا لنا الرواتب إيش رأيك تتكلم على الحكومة الرواتب ما جاءت، طيب كذا، هذا ليس من عقيدة أهل السنة أننا نتكلم على المنابر، نحن نذهب ونناصحهم، هذا هو الواجب علينا. أما كلامنا في المنابر تهيج للناس، والله تهيج ولا فائدة فيه، ولا فائدة فيه، إنما تذهب وتناصح إن استطعت ذلك، وإلا فاصبر. فهذا ابتلاء يا إخوة، والله ابتلاء. فتش على نفسك، هل أنت ممن صفقت لهذه الثورة وأيدتها؟ الآن انظر إلى ثمار ما تجنيه. بعضهم كان ممن يؤيد ثورة، يسقط النظام، والآن يقول ما في رواتب، ما في. أنت من كنت تقول يسقط النظام، لماذا الآن تبكي؟ اتحمل سقوط النظام. بقاؤك مع الظالم الفاجر حتى ولو فعل ما فعل كان خير لك، أمن وأمان واستقرار وتجد راتبك. لا، قلت أريد أغير النظام، غير النظام، تغيرت البلاد. منذ أن خرجوا على عثمان ما استقر البلاد المسلمة، ما استقر. خروج دماء تسفك، كم كل يوم نسمع دماء تسفك، هذا بسبب الخروج. بالله عليك لو صبرت إيش كان الفائدة؟ أرادوا يغيروا بشار الأسد، كافر. نعم، انظروا، دمرت سوريا، ما بقي إلا 10%، يمكن 90% مدمرة. ما الفائدة؟ من أجل الكرسي شردوا أمم ملايين. أين عقولكم؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول اصبر. قالوا إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى تلقوني على الحوض. ما قال إذا طفح الكيل يجب أن نبين للناس أو كذا. من الذي يقول هذا الكلام؟ جهال، ما يقوله علماء أبدا. وإن رأوا من عالما، علماء الفسق والمجون، اتخذ الناس رؤوسا جهالا كالقرضاوي وطارق السويدان والعواضي والعريفي وغير هؤلاء النتن يفتون الناس. ما هي العاقبة الآن؟ الآن يتبرون، لا نحن بريئين من الإخوان المسلمين. سبحان الله، يدور مع الزجاجة حيث دارك ويلبس للسياسة ألف لبس. والله يدور مع السياسة حيث دارك. بالأمس يثني عليه، واليوم يقول اقتلوه افعلوه، كذبة. والله خونة، لا تصدقهم. ولكن الناس يلا مع كل ناعم. والله طفح الكيل، يجب أن نغير. غير أنت الآن الضحية، هم سافروا أكلوا وسافروا، والشعب هو الضحية. يلا الآن تحمل انطفاء الكهرباء، قطع المعاش، قلة الأمن، ما تدري بنفسك من يقتلك، ما تدري، يعطيك تفجيرات، يعطيك كذا، ما تدري. هذه الكراسي. لكن لو صبرنا كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حدث هذا. قال ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، يعني يرون الكفار قتال الكفار مع ولي الأمر. أهم شيء إذا كانت الراية إعلاء كلمة الله، أما إن كان دنيا لا، إنما من أجل إعلاء كلمة الله. قتال الكفار المعتدين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوس أو روافض يجب أن تقاتل لإعلاء كلمة الله. اترك السياسة، اترك بره وفجورة، اترك هذا، اترك أن الصفوف مختلطة. قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم من يا أخوة؟ منافقون، قاتلوا في غزوة أحد، واضح الآن. فالعبرة ليست بالصف الذي معك، العبرة بالراية. ما هي الراية؟ المنافقون كانوا يخافون في غزوة الأحزاب وفي غزوة أحد، كانوا يخافون وهم قاتلوا. شيخ الإسلام بن تيمية لما قاتل التتار كان في صفوفه من هو مشرك، يقول يا حسينة، وهو يضرب بالسيف، فكان يقول قل يا الله، ما قال لا خليط، لا، الراية إعلاء كلمة الله، اقتل دمر هؤلاء. أما بعض الناس جهلة يأتي يقول الصف مختلط، أنت جاهل لما تقول الصف مختلط، لأنك جاهل. والله لو كان عندك درة علم ما قلت هذا الكلام. من أهل العلم قال هذا، أن يجب أن الصفوف كلها تكون مستقيمة وعلى استقامة؟ من قال هذا من أهل العلم؟ ما أحد من قال أهل العلم. إنما أنت اخترعته من رأسك أيها الضال. قال ويرون الدعاء لهم بالصلاح، هذا من عقيدة أهل السنة كما قال الإمام أحمد والفضيل وغيرهم، إذا رأيتم الرجل يدعو للإمام فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على الإمام فاعلم أنه صاحب بدعة. وقد مر معنا في شرحنا للسنة البربهاري. قال ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، نعم أن الله عز وجل يوفقهم إلى ذلك. يا أخي والله ما تستطيع تحكم أسرتك، بل ما تستطيع أن تحكم مدرسة تديرها، قد تجن. كيف بالله عليك بلاد طرائق قددا زرافات ووحدانا مذاهب أمة كيف ستمسكها؟ ولا يمسك الحكم ولا ينزل ولا بعض الناس، والله ما تستطيع تمسك إدارة مدرسة بل بيتك ولدك ما تستطيع. فالواجب عليك أن تدعو لهم بالصلاح، قل الله يصلحه ويرزق البطانة الصالحة أو كذا. لا ما في، ما تدري أنت ما هي السياسات، ما تدري البلاد، هنا قتل هنا ضرب هنا تشريد وهنا وهنا. انظر إلى بيتك فقط، لا تنظر إلى الحاكم، انظر إلى بيتك، هل تستطيع ضبطه؟ بل بعضهم ترى ولده صايع، ما لك يا أخي ولدك خرج عنك، يا أخي ما استطعت له، كيف ستمسك بلاد؟ من سيتولى هذا الأمر؟ من؟ إن تولاها أدعو له بالصلاح، هذا هو الواجب علينا. وإلا والله ما تستطيع أن تدير بيتك فضلا أن تدير مدرسة مدرسة. فالواجب عليك الدعاء لولي الأمر، هذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، الدعاء لولي الأمر أن الله يصلحه ويصلح كل من ولاه الله عز وجل أمرنا، وما نلاقي بسبب ذنوبنا ومعاصينا. والله يا أخوان بيننا البين نحن الذين نتآكل، نعم لا أحد يجعل ولي الأمر شماعة يرمي بها كل بلية. قال ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، أي الأولى، لأن الخروج عليهم حرام محرم، لا يجوز الخروج على الحاكم مطلقا إلا إذا كان كافرا وعندك القوة لإطاحته، وشروط طبعا إذا كان كافر. قال ولا القتال في الفتنة، قتال الفتنة أي قتال من أجل الدنيا، كل قتال يراد به دنيا ارفع يدك منه، لا يجوز لك أن تقاتل. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن قتال الفتنة يجتنب. قال ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، نعم أي يرون أن يقاتلون مع الإمام العدل الفئة الباغية إذا كان فعله صواب، إذا كان فعله صواب، كالذين يخرجون على الحاكم ولا يريدون أن يرجعون ويعملون فوضى وهكذا، فلا بأس أن تقف مع الحاكم العدل في هذه القضية، نعم. قال ويرون الدار دار إسلام، انتهينا من مسألة الحاكم والخروج على السلطان، ماذا بقي؟ بقي قليل صح؟ طيب ماذا نتركه؟ غدا درس، هذا الأسبوع نواصل الدرس حتى نكمل، إذا دخلت العشر نتوقف، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.